والدعاء الناس تشرئب أعناقهم إلى الدعاء. ماذا يملك الداعي؟ ماذا يملك الداعي إلا ميكروفون؟ هل الداعي يملك مدافع؟ يملك قنابل؟ إنما هو يريد الهدوء لكي يفهم الناس. إن تجفيف المنابع كاد أن يأكل الأخضر واليابس. تجفيف المنابع في اللي هي منابع الإسلام وتغييب الإسلام عن عمد ليل نهار، لم يتبقى من المنابع الصحيحة إلا هذه المساجد العامرة وبعض طبعا من رجالات الأزهر وبعض المناهج المتبقية بعد أن أتي على معظمها. وهذه المساجد العامرة بالكتاب والسنة إنما هي في طريقها إلى التجفيف أيضا كما تعلمون. فالمسألة تسير إلى نظام تركيا العلمانية المرتدة أي تعلنها صراحة، وتسير إلى نظام العراق في تغييب الإسلام تماما وقهر الناس. والناس يستحقون، الناس يستحقون. لما غيبت الشريعة في البداية وترك الناس ذلك إلا القليل، فالنسبة الثائرة النسبة الصادقة قليلة، وعندئذ تأتي سنة الله عز وجل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هذا ترهيب، هذا تهديد، هذا تحذير، أن الله تعالى سميع عليم كما سنرى في آيات سورة العنكبوت بإذن الله عز وجل. فهذا من البلاء. الأمور تسير من أسود إلى أسود ومن أزرق إلى زرقم، والمنابع يستمر تجفيفها. أظهر أيها الأخ الكريم صدقك في طلب العلم، فستحرم من هذا العلم بهذه الطريقة إلا أن يشاء ربي شيئا، ليس لها من دون الله كاشفة. فأين صدقك في طلب العلم؟ أين صدقك في دعواك الإيمان؟ أين صدقك في التوكل على الله؟ أين صدقك في إيثار الآخرة على الدنيا؟ أين صدقك في محبتك لله ورسوله؟ أين صدقك في كذا وكذا وفي كل شيء؟ أين صدقك أيها الأخ الكريم؟ هذا هو الأمر. فالذي يحدث الآن ماذا نملك له؟ ما الذي نملك عقله؟ أملك فقط أن أذكركم بطبيعة القوم، بكل من علم وسكت وآثر السلامة. هل ندعو إلى القتال؟ لا ندعو، لأننا مستضعفون. اللهم إنك تعلم ضعفنا، وإن كنت أستغفر الله، اللهم إنك كنت تعلم ضعفنا وتعلم بغضنا للكفر وأهله، فأحصل العلمانيين عددا وأهلكهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. اللهم اقذفهم بمس من الجنون تتقاذفهم الصبية في كل مكان. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم اثأر لعبادك المساكين الموحدين الصادقين. آمين آمين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ يعني اللي فر من الفتنة والمحنة اللي هي بسنة الله اللي هي للمؤمنين، واللي هي أخص هذه الفتن هو فتنة الصراع بين الحق والباطل. ده محور سورة العنكبوت. ما هذه الفتنة مش فتنة الشهوات، ولا دي على الجانب كده على الهامش الآن. وأما الفتنة الكبيرة فهي فتنة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، أو الصراع بين الحق والباطل. ولن تنجو الأرض ولن ينجو مكان من الأماكن ولا أسرة من الأسر من سنة الله هذه، من الصراع بين حق وباطل، من الصراع بين محق وباطل. فهؤلاء الذين لم يطيعوا الرسل وهربوا من قولهم آمنا بالله ورسوله، لماذا فروا؟ فرارا بذلك من الفتنة اللي حتصيب المؤمنين. مش أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالمؤمن حيبتلى ويفتن، يقول لك طب أنا خلاص مش عايز الفتنة دي، يوم يفر من الإيمان. ليه؟ ظنا منه أو حكما منه بأنه إن فر من كلمة الإيمان وإن فر من المؤمنين وبذلك يسبق ربه. يعني يسبق ربه؟ يعني يعجز ربه، يعني يفوت ربه، يعني الله لا يملك له شيئا، يعني الله لا ينتقم منه، يعني الله لا يطوله، بل هو يفوت الله ويعجز الله. وذلك في الآية 39 سيأتي ذكر إن شاء الله

أن الله يحييه حياة طيبة، يكفيه أنه يزداد بذلك شوقه إلى الله عز وجل وأنسه بالله عز وجل، يكفيه انكساره لله عند البلاء والمصيبة، وعندئذ يتغذى قلبه وتتغذى روحه أعظم غذاء، وهذه هي الحياة الطيبة، ولا حياة طيبة بغير هذا. أما الآخرون ومن أعرض عن ذكري فهؤلاء هم الذين يعملون السيئات فإن له معيشة ضنكا، حسبوا أنهم سبقوا ربهم وعجزوه وفاتوه مش هيلحقهم ولا يطلهم، لا بل هم يعيشون معيشة ضنكا وهم خضعوا لسنن ربانية، سنة الإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين، سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهكذا وقعوا تحت سنن ربانية، إملاء وإمهال واستدراج، حتى يأتيهم الموت وهم كافرون، حتى لا تزق أنفسهم إلا وهم كافرون، هذه سنن ربانية فلن يفلتوا منها، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فإن كانوا قد هربوا من فتنة الناشئة الإسلامية، فإن كان الشاب يهرب من السنية ومن أهل السنة ومن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هربا من بطش الظلمة، فقد تفادى ألما صغيرا في البداية، وسرعان ما ينقلب عليه الظلمة، أو سرعان ما يدخل في الكفر والعياذ بالله. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فكل من ابتعد عن السنية، عن أهل السنة، عن الذين يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعظمون سنته ويعظمون أمره ونهيه ويعظمون حرمات الله، كل من ابتعد عنهم خشية من تسلط أهل الباطل والظلمة عليهم، أو رغبة في الشهوات والفجور، أو رغبة في الموسيقى والبنات والدائرات، أو السلطة والتقرب إلى أصحاب السلطات، كل من فعل ذلك يحسب أنه فات ربه أو سبق ربه أو أعجز ربه، والمسألة عنده إرجاء، يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إحنا بتوع الجنة، وأم محمد بخير، وربك رب قلوب، وهكذا يقولون. أم حسب الذين يعملون أبدا، بل هو فر من ألم بسيط المهون على المؤمن، المؤمن يثبت فيه بتثبيت الله عز وجل، هرب إلى أي شيء؟ إلى عقوبات رهيبة، إلى معيشة ضنك على القلب، إلى معيشة ضنك على القلب، وهذه أعظم عذاب. ترى الرجل في سويسرا، تراه في أمريكا، في أوروبا، مستوى دخله يفوق حيا كاملا في بلادنا، ومستوى الرفاهية لا يتصور، لأن الدنيا جنة الكافر وهي سجن المؤمن، فهذا يستمتع أعظم متاع. فإذا خلى إلى نفسه وتفكر أحس بألم المعيشة الضنك، فأقبل على الانتحار، ولا يعلم أحد سر انتحاره إلا الموحدون العالمون الراسخون في العلم الذين يعلمون قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا إله إلا الله بيفر من ايه؟ من فتنة المؤمن. ما هو الصراع بين الحق والباطل لا يمكن الهرب منه ابدا، ولا يمكن لاحد ان ينجو من الالام، لا حتى سكرات الموت، السكرة الوحيدة كضربة 1000 سيف مجتمعة، فلن يهرب انسان من الالم والفتنة، وخصوصا من فتنة الصراع وألم الصراع بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ليه؟ الإنسان مدني بالطبع، لازم يعيش مع الناس، من اللي حيلبسه، من اللي حيطعمه، من اللي حيبنيله، هو هيشتغل 1000 صنعة، هو مدني بالطبع، فلا بد له من الناس. فإذا عاش مع الناس، الناس لهم إرادات، وقبل ذلك لهم تصورات، فهذا تصوره يختلف عن هذا، فإرادة هذا تختلف عن إرادة هذا، يبدأ هنا بقى الصراع. فإذا وافقت الآخرين على تصوراتهم وإراداتهم استرحت من ألم مخالفتهم، وبقيت معاهم وظاهرتهم على ما هم فيه، هبقيت مستريح من الألم ده،

طب ما تسيب ربك يدغدغ دنيا وآخرة أو يهدي يا أخي على يديك، هذا هو المطلوب. شوف شوف الآية، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، شيبتني هذه الآية. يا الله، ليجزي المؤمن على تحمله وعلى صبره، تحمل أذى الجاهلين، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلامة، هذا هو المطلوب، أجرك على الله عز وجل. طب تريد أن ينتقم الله لك؟ انتقام الله أكبر من انتقامك كثير جدا. لو أنت انتقمت الآن خلاص، أنت أخذت حقك، عايز يبقى تاني؟ إيه اللي عايزه ربنا بعد أن أخذت حقك وتسرعت؟ طب وعايز منه الضرب إزاي وأنت ضربته خلاص ألم بألم؟ لا، ضربني ألم؟ لا لا لا، ده نسيبه بقى ربنا اللي يضربه مليار من الآلام، هي دي القضية. ليجزي قوما، خصوصا إن ده إيه؟ أني مأمور بهذا العفو، هذه المغفرة، هذا الصف في مثل هذه الظروف. قل الذين أمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله. الظلمة بيعملوا كده ليه؟ لا يرجون أيام الله، مش على بالهم الكلام ده، لأنهم يحسبون أنهم سبقوا، مش العملية أشياء معدن مع كلينتون خلاص، ربنا مين وبتاع مين، يحسب أنهم سبقوا فيها، ده كان تخريف. أوه، هذا الكلام منشور، وإيه والهيئة العامة مش عارف لقصور الثقافة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله، ماذا يريد الناس بعد ذلك، بعد هذه الفتن؟ يبقى مسألة الرجاء واضحة جدا. أختم كلامي عن الرجاء، هو ده الشوق إلى الله عز وجل، أختمه بالأصل اللغوي الراء والجيم والأصل والحرف المعتل، رجاء، الأصلان متباينان، هكذا قال ابن فارس، يدل أحدهما على الأمل والآخر على ناحية الشيء. فالأول هو الأمل، الرجاء اللي بنتكلم عنه، الأمل، عندك أمل، يعني عندك أمل، أنت عملت حاجة شيء عندك أمل، يعني إيه بقى الأسباب، إيه اللي جاب الأسباب في التعريف اللغوي؟ من الأصل الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو الرجاء، مقصور من غير همزة، مش الرجاء، لا، الرجاء والأمل، إنما الرجاء والملك على أرجائها، جمع رجل، الرجل اللي هو إيه هنا؟ حافة شيء، حافة البئر سمى رجاء. إذا أي شيء حافته رجا، إذا لو أنت وصلت إلى حافة الشيء يبقى في أمل في الوصول للشيء ولا لا؟ يبقى الأمل ده حقيقي ولا لا؟ فاستعمل الأصلين الراء والجيم والحرف المعتل والياء في فهم كلمة الرجاء. يعني إيه؟ إنك تعمل مقدمات وأسباب تصل بها إلى الأمل المنشود، هذا هو المطلوب، هذا هو الرجاء فعلا، أسباب تقدمها. طب ده اللي عليك عملته، وبعدين واللي على ربنا بقى؟ لا لا لا لا، انت بتشك في ربنا ولا ايه؟ ما هل تشك في الله عز وجل؟ ده هو ده تعريف الرجاء، بيبقى له ناحيتين، ناحيه عندك ان تاتي بالاسباب، لو كنت صادقا في الرجاء فانك ترجو رحمه الله وكرم الله وعفو الله ومغفره الله واصلاح الله لعيوبك وستر الله عليك، ترجو ذلك. طيب في ناحيتك انت بقى، هو ده الرجاء وده الصدق في الرجاء، هذا هو صدق في الرجاء. ففي اللغه الرجاء اللي هو رجا حافة الشيء، يعني انت على الحافة اذا مسكت الشيء اهو. الاصل الثاني اللي هو الامل، طب كويس جدا، نحن على امل رحمة الله، يبقى على حافة رحمة الله، على حافتها ازاي؟ بالعمل الصالح اهو. ان الذين امنوا والذين هجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. ولذلك وارجوا اليوم الاخر، يعني يرجو، شوف لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، ليه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللي بيرجو اليوم الآخر هذا هو الذي يرجو الله عز وجل، هذا هو الصادق. ليه؟ لأنه يعمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعمل، الرسول كان نايم ما بيعمل شيء، بيعمل. طب الأسوة الحسنة في الرسول عليه الصلاة، انظر إلى عمل الرسول واعمل مثل، هو ده الرجاء، هو ده، أهو باين جدا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنما بقى ربك رب قلوب ومش عارف وأمة محمد بخير من غير أن يفعل شيئا، فهذا المسمى بالإرجاء، من أرجى، مش رجى بقى، لا، الإرجاء، مش رجاء ولا رجن، لا، من أرجى المهموز. ليه يعني أرجى؟ يعني أخر العمل عن الإيمان ويحسب نفسه من المهتدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الرجاء. فاللي بيرجو لقاء الله، الإله يعني إيه؟ يعني الإله طيب، وآية سورة الكهف ومن كان يرجو لقاء ربه، الرب يعني ايه؟ ثلاث اجزاء، قدر كون تشريع جزاء، اللي بيخلق وبيرزق وبيدبر الامر ادي واحده، اللي بيشرع الرسالات ويعلمنا برسالاته وبرسله وبحكمته ادي الثانيه، كل دي ربوبيه ولا لا؟ من هتتربى على منهج مين؟ الدعار. وبعدين الجزاء والحساب في الدنيا والاخره، هي دي الربوبيه. فاللي عارف ان له ربا هو رب كل شيء، اذا في الصراع مع اهل الباطل عليه ان يرجو ربه عز وجل، لان اهل الباطل لا يستطيعون ان يرفعوا عصا او شيئا عليك الا باذن ربهم عز وجل. وهكذا تحداهم نبي الله هود، اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. هو ربي هو ربكم، هو الذي خلقني هو الذي خلقكم، هو الذي يحركني ويحرككم، ترفع يدك لتضربني فورب العرش العظيم لن تستطيع رفعها ولن تستطيع ان تضربني بها الا بان يقوتها المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى اللي فاهم الفهم ده وبيرجو لقاء ربه، مش ربنا ينتقم له من اعدائه، مش ربنا يدينه ويغفر له سيئاته ويكفر عنه سيئاته ويدخله جناته، اللي بيرجو ذلك هو ده الشوق الى الله عز وجل، هذا هو الشوق. هناك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، انما هنا في سورة العنكبوت شيء ثاني، قال من كان يرجو. فهمنا الرجاء بقى، عندك الاسباب في اسماء الله وصفات الله ترجوه ولا لا؟ ولا عندك شك بقى في ربنا ما انتش واثق بالله عز وجل؟ حاشا لله، معاذ الله ان نفعل هذا، يبقى فيه رجاء. طيب افعل الاسباب. فهنا يقول من كان يرجو لقاء الله، مش لقاء ربه، لقاء الله. الله يعني الاله، الاله يعني المحبوب لذاته، يعني الذي يحب المحبة المطلقة ويخاف بالخوف المطلق، ولا يحب شيء إلا من أجله عز وجل، ولا يخاف من شيء إلا من أجله عز وجل، ولا يحب إلا فيه ولا يبغض إلا فيه، ولا يوالى إلا فيه ولا يعادى إلا فيه. هو ده، أدي معنى لقاء الله، هو ده الشوق إلى الإله المحبوب، محبة مطلقة. وشرحنا لفظ الجلالة وعودوا إليها أيها الناس، اللي عاوز اللقاء المرتقب بينك وبين الزمالك ولا الأهلي، بينك وبين الله، هذا هو الشوق. أعظم نعمة يمن الله بها على عبده الشوق إلى لقائه عز وجل، لأن الشوق يقرب البعيد ويطوي المسافات ويهون السفر على المسافر، ويحمل عن المسافر المشقة والأحمال الصعبة، لأن الرجل يرجو كالذي يرجو تجارة لن تبور، فيرجو الامتياز في الدكتوراه أو الامتياز في الثانوية العامة، فيسهر الليالي ويذاكر ويعمل ويعمل ويعمل، لن يرجو بذلك الدرجات العلى وهكذا. فالذي يرجو لقاء الله بالشوق إلى الله بالحنين إلى الله عز وجل، ولنا في ذلك كلام في حديث عمار بن ياسر في الجمعة المقبلة إن شاء الله، أو بعد المقبلة، المقبلة إن شاء الله الشيخ محمد حسان، يبقى بعد المقبلة بإذن الله عز وجل نواصل هذا البيان حتى لا ننسى مسألة الرجاء ولقاء الله. فإن أجل الله لآت، يعني الشوق يحدوك اللي هو لازم للرجاء إلى الثبات على الحق، نعمة من نعم الله عز وجل مترتبة على العمل الصالح، مترتبة على أقوال وأفعال واعتقادات. هو ده أعظم نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الشوق إلى لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله، أجل الله في الدنيا والآخرة، أجل الله في نصرنا على الدعار، في نصرنا على الكفار، في تثبيتنا على الدعوة إلى الحق، في حكمنا بالإسلام، في أن يحكم الإسلام أرض الله تحت سماء الله، يوحد فيها الله عز وجل ويجاهد فيها في سبيل الله، هذا من أجل الله. وإن أجل الله بالموت أيضا، وإن أجل الله بالحساب والبعث، وإن أجل الله بالجنة، الذي يرجو ذلك فإن أجل الله لآت وكل آت قريب. هذا الذي يحد الناس إلى السير ويهون عليهم المراحل في الطريق إلى الله عز وجل. وتختم الآية وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. ولنا في ذلك كلام عظيم بإذن الله. لو رجعت سورة الحجرات واتقوا الله إن الله سميع عليم، ما مناسبة سميع عليم في هذه الآية وفي آيات كثيرة من كتاب الله؟ مناسبات رهيبة. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. فاستجاب له فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله، عند القتال والصراع بقى على أشده ولقاء العدو سميع عليم. يا سلام، ده سميع عليم، دي مهمة جدا، سنقف عندها بإذن الله في هذا السياق. وقاتلوا في سبيل الله، ها، واعلموا إيه؟ أن الله سميع عليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وفي آخر سورة العنكبوت، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وسنرى من ذلك شيئا إن شاء الله. ونختم هذه الخطبة بهذه القصة العجيبة التي تبين صدق امرأة وصدق فتى، امرأة من المؤمنات وصدق فتى من المؤمنين. شيء عجيب جدا، امرأة جميلة جدا صادقة مع الله، قتل زوجها في سبيل الله، وولدها أيضا من أجمل الفتيان، وحفظ القرآن والسنة، وكان في طريقه إلى العلماء الراسخين ليحتل مكانه بينهم، وعلمه أبوه الرمية والفروسية على أعظم ما يكون، فباعته لله وأرادت أن تهديه لله عز وجل، وأرادت أن تحضر القتال، فلم تجد إلا شعرها، وكانت أجمل نساء عصرها في شعرها هذا. فهذه القصة يرويها ابن النحاس الدمياطي في كتابه العظيم مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق. يقول: وحكاية أبي قدامة مع المرأة التي ضفرت شعرها شكالا للفرس في سبيل الله مشهورة، حكاها جماعة منهم أحمد ابن الجوزي الدمشقي في كتابه المسمى بسوق العروس وأنس النفوس. هي قصة عجيبة، معناها سهل، لكن لا نستطيع أن نؤديها إلا بحكاية هذا المجاهد العظيم. كان رجلا عملاقا كما يقال من جنرالات الحرب، كان واحدا من عمالقة المسلمين، نذر نفسه لله في الجهاد في سبيل الله وفي نصرة دين الله، دائما مع القتال ومع لقاء أعداء الله عز وجل. فحكى لو حكيت أبي قدامة مع المقصد ضفرت، أنه كان المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو قدامة الشامي، يعني اللي كان معه منه ابن أحمد بن الجوز وغيره وغيره. حكى أنه كان المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو قدامة الشامي، وكان قد حبب الله إليه الجهاد في سبيل الله تعالى والغزو إلى بلاد الروم. فجلس يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه، فقاله: يا أبا قدامة، كل الناس في شوق إلى الجهاد، بس كانوا صادقين في هذا الشوق، مش زينا كده مجرد يعني غرور او اماني، يعني مجرد تمني من غير عمل ومن غير سعي في الاسباب. فقاله: يا ابا قدامة، حدثنا باعجب ما رأيته في الجهاد، لان راجل يعني بتاع حرب. قال: نعم نعم، هو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، اني دخلت في بعض السنين الرقة، بلد اسمها الرقة، اطلب جملا اشتريه ليحمل سلاح، فبين اين يوما جالس اذ دخلت عليها امرأة فقالت: يا أبا قدامة، سمعتك وأنت تحدث عن الجهاد وتحث عليه، وقد رزقت من الشعر ما لم يرزقه غيري من النساء، وقد قصصته وأصلحت منه شكالا للفرس، وعفرته بالتراب لئلا ينظر إليه أحد، وقد أحببت أن تأخذه معك، فإذا صرت في بلاد الكفار وجالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وشرعت الأسنة، فإن احتجت إليه وإلا فادفعه إلى من يحتاج إليه ليحضر شعري ويصيبه الغبار في سبيل الله، فأنا امرأة أرملة، كان لي زوج وعصبة،

ويقول لك الله الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة، فصرخت وخرت على وجهها بغشيا عليها، فحركتها بعد ساعة فإذا هي ميتة لحقت بأخيها، فتعجبت من ذلك، ثم سلمت ثياب الغلام التي كانت معي لأمه وودعتها، وانصرفت حزينا على الغلام والجارية ومتعجبا من صبر أمهما. قال المؤلف وقد ذكر الحافظ العلامة أبو المظفر بن الجوزي أن له لما بلغت هذه الحكاية جمع عنده من شعور التائبين ما ظفره، فكان منه 300 شكال، والله المستعان. هذا مثال من صدق المؤمنات، امرأة مؤمنة صادقة، امرأة مؤمنة ترجو لقاء الله. ابنها يعيش ليه يعني؟ هيعمل ايه؟ لا، يتخليه عند الله وديعة، تجعله عنده يشفع لها يوم القيامة، تفخر به على رؤوس الأشهاد، شعرها أجمل شعر في النساء، ثم تحلقه كاملا ليحضر الحرب بالنيابة عنها، لأنه لا يجوز لها أن تحضر الحرب بهذه الهيئة وبهذه الطريقة، وهي امرأة ولم تكلف بالقتال، امرأة صادقة وغلام صادق مع قائد صادق، خرجت منه الكلمات صادقة مؤثرة أعجب التأثير في قلوب الناس، فلا إله إلا الله، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، قبل أن تنصرفوا تبرعوا لهذا المشروع العظيم في إطعام المساكين، وأنتم أدرى بحال هؤلاء المساكين، وابتغوا بذلك الوسيلة إلى الله عز وجل، ابتغوا إليه الوسيلة، وما نقص مال من صدقة، أظهروا صدقكم لله، لا جهاد ولا صدقة فبما تدخلون الجنة؟ طب ما فيش جهاد حتى في الدعوة، ما فيش جهاد، كله شغال، كله بيؤثر السنة يبحث عن أكله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى كثير من طلبة العلم يطلب العلم عشان يبقى الشيخ وعشان يبقى مولانا وعشان يحترم بقى ويبقى بقى المنظر بقى راجل عالم بقى والكلام ده، وإيش وليش ومش والحاجات دي كلها، فجزاكم الله خيرا، ويا أخي بارك الله فيكم، والكلام ده كله فلا حول ولا قوة إلا، والتقعر في الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله. طب نعمل ايه؟ طب يعني الصدقة، اقل حاجة الصدقة، فلا تحرم نفسك ايها الاخ الكريم. يعني بتبكي على بيتنا هذه القصة، فاين انت؟ قلت له انا هعمل ايه؟ الجهاد بالقرآن وبالدعوة يا اخي، تعليم الناس يا اخي ان مفيش اسلام غير شرع ربنا، تعليم الناس اصول هذا الدين وكيف يزول الايمان، تنبيه الناس الى الفتنة الكبرى للدعاة الذين يدعون الى انفسهم من حيث يظنون انهم يدعون الى الله عز وجل، وهكذا. فتصدق، بارك الله فيك، وتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك مجيبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد النساء الكفرات واليهود، واجعلنا تقيات النقيات، طاهرات المتطهرات، عابدات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اهد المسلمين أجمعين، اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الروس الملاعين وزلزلهم، اللهم اهزم الروس الملاعين وزلزلهم، اللهم شتت رميهم بعيدا عن إخواننا المقاتلين الأبطال، اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يسبقونك، اللهم أرنا فيهم بطشك الشديد، أرنا فيهم يوم نحس مستمر، اشف بذلك صدور قوم المؤمنين، وأذب بذلك غيظ قلوب المؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين، بالمؤمنين يا رب العالمين.